الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في طريقنا إلى الجنان. بينا أن للجنة طرقا كثيرة، وهذا من رحمة الله تعالى، ومع طريق جديد وهو طريق التقوى التي أمر الله تعالى بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وبين الله تعالى أن العاقبة للمتقين، وبين عز وجل أن الله تعالى ولي المتقين. قال تعالى: والله ولي المتقين. وبين سبحانه أنه مع المتقين. قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مما يعين الإنسان على هذه التقوى التفكر في أمر الدنيا وحال الآخرة ومعرفة قدر كل منهما، فإن هذه المعرفة لا بد لزوما أن تقود الإنسان إلى السعي للفوز بالجنان والفوز بهذه الآخرة والنعيم المقيم والنجاة من النار والبعد عن الدنيا وأسباب الهلاك فيها. لذلك الله تعالى أعد هذه الجنة للمتقين. قال تعالى: أعدت للمتقين. وكيف يتقي المرء في هذه الدنيا؟ يتقي المرء في هذه الدنيا بالإيمان بالله ورسوله، التصديق التام والانقياد والإذعان والاستسلام لأوامر الله عز وجل ونواهيه. لابد أن تكون مسارعا منقادا إلى أمر الله تعالى ونهيه، فإذا سمعت افعل تفعل، وإذا علمت لا تفعل فلا تفعل. الأمر بسيط، نعم، ولكنه بسيط يسير على من وفقه الله تعالى. فإبليس أمر فقط بأن يسجد لآدم فكفر بالله العظيم، أمر واحد وفعل واحد ولكنه كفر. لذلك الأمر يسير هكذا كلاما، لكنه يحتاج لتقوى ويحتاج لفطرة سليمة هي التي تقود أولا وأخيرا بعد توفيق الله عز وجل إلى هذه الآخرة التي يفوز بها المرء. لذلك قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ الذين آمنوا في الدنيا وكانوا يتقون. ذلك عندما تعلم ما لك في الآخرة وتتفكر في ذلك وتعلم أن التقوى هي معبرك للآخرة، أكيد لابد أن تتحصل عليها. وهذه التقوى لها أسباب عديدة نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.